السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البرة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400 لمدينته السابعة مدينة الكويت، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى 68,600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الحديث 23. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من زوائده عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، وبضم الطاء في قوله الطهور، والمراد به فعل التطهر، والشطر النصف. وكون فعل التطهر نصف الإيمان لتعلقه بتطهير الظاهر، فإن تطهير العبد نفسه نوعان، أحدهما تطهير ظاهره، وهو المعروف عند الفقهاء في الوضوء والغسل والتيمم، والآخر تطهير باطنه، ويقع باستعمال شرائع الدين الأخرى، ولأجل اختصاص فعل الطهارة بتطهير الظاهر جعل شطر الإيمان، فيكتسب العبد طهارة ظاهره بما يستعمل من طهارة في وضوء أو غسل أو تيمم، وتكون بقية شرائع الدين التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران مطهرة لباطن العبد. وقوله والحمد لله تملأ الميزان، أي يكون جزاؤها ثقيلا في الميزان، وهو ميزان الأعمال، فتملأه. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض له معنيان، أحدهما أن كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض، كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض، والآخر أنهما حال اقترانهما يملأان ما بين السماء والأرض، أنهما حال اقترانهما يملأان ما بين السماء والأرض. هذا معنى الرواية على الشك الواقعة في صحيح مسلم، ووقع عند النسائي وابن ماجه بلفظ والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وهي الرواية المحفوظة لأمرين، وهي الرواية المحفوظة لأمرين: أحدهما أنها أوثق رجالا وأصح إسنادا، أنها أوثق رجالا وأصح إسنادا، وتقديم مسلم على السنن أي بمجموعه، وتقديم صحيح مسلم على السنن أي بمجموعه، لا أن كل حديث منه يكون مقدما على كل حديث منها، لا أن كل حديث منه يكون مقدما على كل حديث منها. فالواقع هنا أن رواية النسائي وابن ماجه أصح، والآخر أن الرواية المذكورة هي الموافقة للجملة الثانية، أن الرواية المذكورة هي الموافقة للجملة الثانية في أن الحمد يملأ الميزان، في أن الحمد يملأ الميزان، إذ يبعد أنه إذا اقترن بغيره نقص، إذ يبعد أنه إذا اقترن بغيره نقص، وهو الواقع في رواية مسلم أنه إذا قرن بالتسبيح نقص عن ملء الميزان، أنه إذا وقع إذا قرن بالتسبيح نقص عن ملء الميزان، فصار ملء ما بين السماء والأرض فقط، فصار ملء ما بين السماء والأرض فقط. فالرواية المذكورة في كون ملء ما بين السماء والأرض يكون بالتسبيح والتكبير أصح رواية ودراية، فالرواية المذكورة في كون التسبيح والتكبير ملء ما بين السماوات والأرض أصح رواية ودراية. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لهذه الأعمال بمقادير أنوارها، فهي متفاوتة المقدار. فأولها الصلاة وهي نور، أولها الصلاة وهي نور مطلق، وثانيها الصدقة وهي برهان، والبرهان الشعاع الذي يلي قرص الشمس محيطا بها، الشعاع الذي يلي قرص الشمس محيطا بها، والثالث الصبر فهو ضياء، وهو النور الذي يكون معه إشراق دون إحراق، وهو النور الذي يكون معه إشراق دون إحراق. فالأعمال المذكورة مثلت بمقادير ما لها من الأنوار، مثلت بمقادير ما لها من الأنوار، ومتعلق هذه الأنوار اثنان، ومتعلق هذه الأنوار اثنان: أحدهما في الدنيا بحسن الحال،

والوجه الثاني في قوله فلا تظالموا، في قوله فلا تظالموا، فالمنهي عنه من الظلم حالان، فالمنهي عنه من الظلم حالان. الحال الأولى ابتداء الظلم، ابتداء الظلم لقوله جعلته بينكم محرما. والحال الثانية مقابلة جنسه به، مقابلة جنسه به بأن يرد من ظلم بظلم ظالمه، بأن يرد من ظلم بظلم ظالمه، وهو المذكور في قوله فلا تظالموا، وهو المذكور في قوله فلا تظالموا، أي لا يكن أمركم بينكم ظلم أحدكم الآخر، أي لا يكن أمركم بينكم ظلم أحدكم الآخر، دفعا لظلم الأول، دفعا لظلم الأول. ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل منقسمة ثلاثة أقسام، ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل منقسمة ثلاثة أقسام. فالقسم الأول في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه فيه، في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه فيه، وهو في أربع جمل، وهو في أربع جمل، في قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالضلال يدفع باستهداء الله، فالضلال يدفع باستهداء الله، والجوع يدفع باستطعامه، والجوع يدفع باستطعامه، والعري يدفع باستكسائه، والعري يدفع باستكسائه، والخطأ يدفع باستغفاره، والخطأ يدفع باستغفاره. والقسم الثاني في بيان غنى الله، والقسم الثاني في بيان غنى الله، وهو في أربع جمل أيضا، في قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، حتى قال في آخرها يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالجمل الأربعة المذكورة في بيان كمال غنى الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث في بيان الحكم العدلي، في بيان الحكم العدلي، في الفصل بين المتنازعين، في الفصل بين المتنازعين من المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، من المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، وهي قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم إلى آخره. فالجملة المذكورة فيها بيان حكم العدل بين من افتقر إلى الله، ممتثلا ما جاء في جمل الحديث الأربع الأولى، وبين من أعرض مستغنيا عن الله ونأى بجانبه. وقوله فيها: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لها معنيان: أحدهما أنها أمر على حقيقته، أنها أمر على حقيقته، فمن وجد خيرا فهو مأمور أن يحمد الله، فمن وجد خيرا فهو مأمور أن يحمد الله، فذلك محض فضله، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه، فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها، فإنه هو الذي اكتسبها باختياره وإرادته، فإنه هو الذي اكتسبها باختياره وإرادته. والآخر أنه أمر يراد به الخبر، أنه أمر يراد به الخبر، أن من وجد خيرا فسيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فسيلوم نفسه ولا تمندى، وأن من وجد غير ذلك فسيلوم نفسه ولا تمندب، أي في حال لا ينفع فيها الندب. وكلا المعنيين صحيح، فالمعنى الأول متعلقه الدنيا والمعنى الثاني متعلقه الآخرة. وكلا المعنيين صحيح، فالمعنى الأول متعلقه الدنيا والمعنى الثاني متعلقه الآخرة. ففي الدنيا يؤمر العبد إذا وجد خيرا أن يحمد الله، وإذا وجد غير ذلك أن يلوم نفسه ليتوب عن غيه ويتوب إلى رشده. وتكون حال هذا وهذا في الآخرة أن من وجد خيرا فسيحمد ربه عز وجل على ما تفضل به عليه في ذلك، وأن من وجد غير ذلك فسيقبل على نفسه باللوم والتقريع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من زوائده عليه، ورواه في موضع آخر من كتابه بلفظ مختصر مع زيادة في أوله وآخره، ورواه في موضع آخر من كتابه بلفظ مختصر بزيادة في أوله وآخره. وقول أبي هريرة وقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، أي أهل الأموال، أي أهل الأموال. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، وأنها اسم جامع لأنواع البر والإحسان، اسم جامع لأنواع البر والإحسان، فهي مشتملة على إيصال ما ينفع، فهي مشتملة على إيصال ما ينفع. والصدقة نوعان، أحدهما صدقة مالية، صدقة مالية أي مذكورة في الحديث، في قولهم ذهب أهل الدثور بالأجور، في قولهم ذهب أهل الدثور بالأجور، ثم أخبروا عن ذلك بقولهم ويتصدقون بفضول أموالهم أي ما يزيد عن حاجاتهم. والآخر صدقة غير مالية كالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتيان الرجل أهله. وقوله في الحديث وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء وهي كلمة يكنى بها عن الفرج، وتطلق أيضا على إتيان الرجل أهله، وهي كلمة يكنى بها عن الفرج وتطلق أيضا ويراد بها إتيان الرجل أهله، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، وكلاهما تصح إرادته في الحديث. ذكره المصنف في شرح مسلم، ذكره المصنف في شرح مسلم. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، ظاهره أنه إذا وضعها في حلال كان له أجر، ظاهره أنه إذا وضعها في حلال كان له أجر ولو لم ينوي، ولو لم ينوي، لقوله فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا الظاهر يرد إلى القواعد المتقررة في حكم الشريعة، وهذا الظاهر يرد إلى القواعد المتقررة في حكم الشريعة أن الثواب بالأجر على المباحات، أن الثواب على الأجر بالمباحات متعلق بحسن النيات، متعلق بحسن النيات. فمن كانت له نية حسنة فيما يأتيه من الحلال المباح يؤجر عليه، فإن تجرد منها لم يكن عليه أجر، كما أنه ليس عليه له أجر، لم يكن عليه وزر كما أنه ليس له أجر. وهذا معنى قول الفقهاء لا ثواب إلا بنية، وهذا معنى قول الفقهاء لا ثواب إلا بنية. فالمذكور في الحديث وهو إتيان الرجل أهله إذا وجدت معه النية الصالحة أجر العبد عليه، كطلبه إعفاف نفسه وإعفاف أهله وابتغاء الولد الصالح وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من أنواع النية الصالحة في إتيان الرجل أهله. ويعظم ما له من الأجر على قدر ما له من النية، ويعظم ما له من الأجر على قدر ما له من النية. فمن كثر صالح نياته كثر أجور مباحات أعماله، فمن كثر صالح نياته كثر أجور مباحاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ المذكور بلفظ مسلم أشبه، فهو قريب السياق منه. وقوله كل سلامة، السلامة المفصل. وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، 360 مفصلا. ثبت هذا في حديث عائشة في صحيح مسلم، ثبت هذا في حديث عائشة في صحيح مسلم. وقوله عليه صدقة، أي كل مفصل، أي كل مفصل من الإنسان كتب عليه فيه صدقة، كتب عليه فيه صدقة كل يوم، كل يوم. وموجبه أن انتظام العظام واتساقها، أن انتظام العظام واتساقها في حسن الصورة وحصول الانتفاع بها، في حسن الصورة وحصول الانتفاع بها نعمة ينبغي دوام شكرها، نعمة ينبغي دوام شكرها كل يوم، ينبغي دوام شكرها كل يوم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الصدقات التي تحقق للعبد شكر تلك النعمة، في قوله تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته، إلى قوله وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. يعني كل يوم على الإنسان في هذه الأعضاء صدقة، والأعمال التي تحقق له الصدقة عنها كثيرة، فإذا أمر بالمعروف فهو صدقة، إذا قال كلمة طيبة فهو صدقة، إذا عدل بين الاثنين صدقة، إذا أعان الرجل على دابته وقعت منه صدقة. واضح؟ والذين يأتون للدرس ويقفون سياراتهم في المواقف ويمطون الأذى عن الطريق كل صباح يتصدقون، إلا لا، لقوله في آخر الحديث وتميط الأذى عن الطريق صدق. فأبواب الخير كثيرة، كما ترجم النووي رحمه الله في رياض الصالحين، باب كثرة أبواب الخير، باب كثرة أبواب الخير. ووقع في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فمما تحصل به صدقة الأعضاء كلها ركعتا الضحى، فمما تحصل به صدقة الأعضاء كلها ركعتا الضحى لأمرين: أحدهما وقوعها في وقت غفلة، وقوعها في وقت غفلة وهو الضحى، فالناس فيه بين ابتغاء رزق أو لهو وبطالة، فالناس فيه بين ابتغاء رزق أو لهو وبطالة. ومما يعظم به العمل في الشرع وقوعه في زمن الغفلة، ومما يعظم به العمل في الشرع وقوعه في زمن الغفلة. والآخر أن العبد إذا ركع ركعتين استعمل جميع مفاصله، أن العبد إذا ركع ركعتين استعمل جميع مفاصله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين، أحدهما حديث النواس بن سمعان، والآخر حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنهما، وبها صارت عدة أحاديث الكتاب باعتبار تراجمه 42 حديثا، وأما باعتبار التفصيل فهي 43 حديثا. الحديث الأول وهو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه رواه مسلم بهذا اللفظ، ووقع عنده في رواية الإثم ما حاك في صدرك، الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة فرواه أحمد والدارمي في المسند وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير، والبزار في مسنده بوجه من وجه آخر لا يثبت، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، فيكون الحديث به حسنا. وقوله في حديث النواس البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر، فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق. وتقدم أن البر يطلق على معنيين، أو يطلق البر على معنيين هما اللذان تقدم في الدين، أحدهما عام وهو اسم للدين كله، اسم للدين كله، والآخر خاص وهو اسم للمعاملة بين الناس، وهو اسم للمعاملة بين الناس. والمأمور به فيهما إيقاعه على وجه الحسن، والمأمور به فيهما إيقاعه على وجه الحسن المشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، بأن يكون دينه حسنا على المعنى العام، وأن تكون معاملته ومعاشرته للناس حسنة على المعنى الخاص. ويقابله الإثم، ويقابله الإثم، وله مرتبتان، الأولى ما حاك في نفسك، الأولى ما حاك في نفسك وتردد في قلبك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس لاستنكارهم له، لاستنكارهم له. وهذه المرتبة مذكورة في حديث النواس ووابصة رضي الله عنهما. والثانية ما حاك في نفسك وتردد في قلبك، وإن أفتاك غيرك أنه ليس ثمن، وإن أفتاك غيرك أنه ليس إثما، وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده، وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده. والمرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى، لأنه في الأولى يجد كراهية في نفسه من اطلاع الناس عليها، يجد كراهية في نفسه من اطلاع الناس عليها، وأما في الثانية فيجد فيهم إيش؟ من يفتيه بأنه لا إثم فيها، وأما في الثانية فيجد فيهم من يفتيه أنه لا إثم عليه فيها. والمذكور في الحديث بيان للإثم باعتبار أثره في القلب. والمذكور فيها بيان للإثم باعتبار أثره في القلب، وهو باعتبار حقيقته ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر بطلب الفتوى من القلب، أمر بطلب الفتوى من القلب، ومحله تعيين محل الاشتباه في الحكم، ومحله تعيين الاشتباه في الحكم. فمن اشتبه عليه شيء في متعلق الحكم حلا وحرمة رجع إلى قلبه، فمن اشتبه عليه شيء في متعلق الحكم رجع إلى قلبه، فهو ليس محلا للحكم بالحلال والحرام ابتداء، فهو ليس محلا للحكم بالحلال والحرام ابتداء، وإنما محل لطلب الوصف الذي علق به الشرع الحلال أو الحرام، وإنما محل لطلب الوصف الذي علق به الشرع الحلال أو الحرام. كمن اشتبه عليه صيد رماه هل سمى أم لم يسمى، فإنه يرجع إلى قلبه في تعيين الوصف الذي علقت عليه الحرمة أو الإباحة، ولا يرجع إلى قلبه في الحكم على شيء من الصيد أنه حلال أو حرام. يعني إنسان مر أمام الصيد لا يعرفه، إذا رجع إلى قلبه وقال حلال أو حرام يصح أم لا يصح؟ لا يصح، لأن الحكم بالحل والحرمة مرجعه إلى الدليل الشرعي. لكن إذا مر بين يديه غزال فبادر إلى بندقيته فرماه فاشتبه عليه هل سمى أم لم يسمى، فإنه حينئذ يرجع إلى قلبه لتعيين متعلق الحكم في الحل أو الحرمة. والمأذون له بالرجوع إلى قلبه هو المتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. والمأذون له في الرجوع إلى قلبه هو المتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، أحدهما كونها مسلطة على محل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم، كونها مسلطة على محل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم، والآخر كون المستفتي قلبه موصوفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، كون المستفتي قلبه موصوف بالاستقامة الشرعية والعدالة الدينية. وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب هو تفسير للبر باعتبار أثره في القلب، تفسير للبر باعتبار أثره في القلب، أي ما يجده العبد من طمأنينة قلبه. فتفسير البر وقع في الحديثين باعتبار أصله وأثره، البر وقع تفسيره في الحديثين باعتبار أصله يعني حقيقته وباعتبار أثره. وأما الإثم فوقع تفسيره في الحديث باعتبار أثره، وقع تفسيره في الحديث باعتبار أثره. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك معناه أن ما تردد في قلبك أن ما تردد في قلبك في كونه إثما فيحكم له بما في قلبك، وإن وجدت في الناس من يفتيك أنه ليس إثما، وإن وجدت في الناس من يفتيك أنه ليس إثما. وهذا مشروط بأمرين، وهذا مشروط بأمرين: أحدهما أن يكون المستفتي متصفا بالاستقامة الشرعية والعدالة الدينية كما تقدم، أن يكون المستفتي موصوفا بالاستقامة الشرعية والعدالة الدينية كما تقدم، والآخر أن يكون مفتيه ممن عرف أنه يوافق الناس على أهوائهم، أن يكون مفتيه ممن عرف أنه يوافق الناس على أهوائهم. فإذا وجدت هذه الحال من كون المستفتي قوي الإيمان ظاهر الاستقامة على الدين، فتردد قلبه في شيء فاستفتى مفتيا يعرف منه موافقته أهواء الناس فأفتاه بخلاف ما يجده في قلبه، فإنه لا يعول إلى على فتواه، فإنه لا يعول على فتواه، ويرجع احتياطا إلى ما في قلبه، ويرجع احتياطا إلى ما في قلبه. وأما إن علم أن مفتيه لا يفتيه بالهوى وإنما يفتيه بالهدى فإنه مأمور بالأخذ بفتواه، فإنه مأمور بالأخذ بفتواه، لأن الله أمرنا برد ذلك إليهم لا إلى قلوبنا، لأن الله أمرنا برد ذلك إليهم لا إلى قلوبنا، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، وأخرجه أيضا ابن ماجه، فيقال في مثله: رواه الأربعة أو رواه أصحاب السنن، سوى النسائي: رواه الأربعة أو أصحاب السنن سوى النسائي، وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، قاله أبو نعيم الأصبهاني. والحديث المذكور مؤلف من أمرين: أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ولم يقع في شيء من طرق الحديث ذكر ألفاظ هذه الموعظة، ولم يقع في شيء من طرق الحديث ذكر ألفاظ هذه الموعظة. والموعظة في خطاب الشرع هي إيش؟ إيش معنى الموعظة؟ بيان الحكم. كل أمر أو نهي يحتف بترغيب وترهيب. هو الأمر والنهي المحاطان بالترغيب والترهيب، هو الأمر أو هي الأمر والنهي المحاطان بالترغيب والترهيب. فإذا حف ذكر الأمر أو النهي بترغيب أو ترهيب سمي موعظة. ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن أبي العز الحنفي. فإذا بين شيء من الأمر كالصلاة أو الوضوء أو بر الوالدين أو بين شيء من النهي كحرمة الزنا أو حرمة شرب الخمر أو حرمة عقوق الوالدين بذكر ما يرغب ويرهب فإن هذا يسمى موعظة، وهي الحال المأمور بها شرعا في خطبة الجمعة، وهي الحال المأمور بها شرعا في خطبة الجمعة. فالموافق للشرع أن تكون خطبة الجمعة وعظا، أي مشتملة على الترغيب والترهيب، أي مشتملة على الترغيب والترهيب. وقوله وجلت منها القلوب، وجل القلب هو رجفانه وانصداعه، رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، أو رؤيته. ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. وذرف العيون هو جريان الدمع منها، وذرف العيون هو جريان الدمع منها. والآخر وصية أرشد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أمور، وصية أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أمور. الأول تقوى الله، وهي جعل العبد بينه وبين الله وقاية فيما يخشاه، جعل العبد بينه وبين الله وقاية فيما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا ولو كان عبدا حبشيا، ولو كان عبدا حبشيا. يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له، يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الانقياد، أن السمع هو القبول والطاعة هي الانقياد. والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأكد لزومها بالعض عليها بالنواجذ، وأكد لزومها بالعض عليها بالنواجذ وهي الأضراس. والرابع الحذر من محدثات الأمور، الحذر من محدثات الأمور وهي البدع التي تقدم ذكرها في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث كم؟ الخامس، وهو الحديث الخامس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه أيضا، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه متعددة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومن أهل العلم من يقويه بمجموعها فيجعله حسنا، ومن أهل العلم من يقويه بمجموعها فيجعله حسنا. والحديث المذكور من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل، من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل. فأما الفرائض فهي مذكورة في قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، حتى قال: وتحج البيت. فالمذكورات من فرائض الإسلام، وهي أركانه المتقدمة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس. الحديث، وهو الحديث كم؟ الثالث من الأربعين النووية. وأما النوافل فهي مذكورة في الحديث في قوله: ألا أدلك على أبواب الخير، ثم عد منها ما عد. وأبواب الخير المذكورة في الحديث ثلاثة: الأول الصوم، المذكور في قوله: الصوم جنة. والجنة اسم لما يتقى ويستتر به، اسم لما يتقى ويستتر به. والصوم وقاية في الدنيا من الآثام، ووقاية في الآخرة من النار. وقاية في الدنيا من الآثام، ووقاية في الآخرة من النار. والثاني الصدقة المذكورة في قوله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لماذا شبهت بذلك؟ ووقع تشبيهها بإطفاء النار الماء لما تذهبه من حرارة الفاقة عند من بذلت له، لما تذهبه من حرارة الفاقة عند من تبدل له، فإن للفاقة حرارة في النفس وألما في القلب، فإذا بذلت للفقير صدقة أذهبت تلك الحرارة. فكان تشبيهها بإطفاء الماء النار واقعا على المطابقة لحقيقة الأمر. والثالث صلاة الليل المذكور في قوله، المذكورة في قوله: وصلاة الرجل في جوف الليل، أي في وسطه، وذكر الرجل تغليبا، وإلا فالمرأة مثله. وقراءته صلى الله عليه وسلم الآية عقب ذكر قيام الليل للدلالة على جزاء أهلها، وقراءته صلى الله عليه وسلم الآية بعد ذكر قيام الليل للدلالة على جزاء أهلها. وهذا المعنى واقع في أحاديث عدة، حقيقة بالإفراد وهي الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لما يذكره من المعاني. الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لما يذكره من المعاني، يعني يذكر معنى ثم يقرأ آية. مثل إيش تقدم معنا؟ إيش؟ حديث عائشة، وهو أحسن حديث أبي هريرة الحديث العاشر وقع فيه ذلك، ذكر معنى ثم ذكر آية. وتقدم معنا في فضل الإسلام في حديث أنت السلام، أنت السلام وبك السلام، فاليوم بك آخذ اليوم بك أعطي. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. فهذا المورد مورد نافع من العلم، وهو حقيق بالإفراد لدراسة أكاديمية أو غيرها لتقوية الصلة بين القرآن والسنة. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر تفاصيل الجمل جمع كلياتها لمعاذ فقال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ ثم وقعت الإجابة عليه بقوله الجهاد في نسخة المصنف رحمه الله تعالى تبعا للرواية الواقعة في بعض روايات الترمذي. ففي بعض روايات الترمذي وهي رواية النووي أن الجواب عن هذه الثلاث وقع بجملة واحدة، أن الجواب على هذه الثلاث وقع بجملة واحدة. ووقع في بعض نسخ الترمذي تفصيل الجواب وهو المحفوظ في الحديث، ووقع في بعض روايات الترمذي تفصيل الجواب وهو المحفوظ في الحديث، أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فالنسخ التي وقع فيها من الأربعين التفصيل هي من تصرف النساخ، وأما النسخة التي كتبها المصنف وحفظت عنه فهي موافقة لروايته للترمذي في ذكر الجواب عن هذه الثلاث بشيء واحد وهو الجهاد. والمحفوظ كما تقدم في رواية الحديث التفصيل. فقوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام أي رأس الدين، الاستسلام لله، أي رأس الدين الاستسلام لله. وقوله وعموده الصلاة أي هي فيه كالعمود في البيت، أي هي فيه كالعمود في البيت، فالبيت يرتفع عادة على عمود يرفعه، والدين يظهر في الناس ويرتفع فيهم بالصلاة، ويرتفع فيهم بالصلاة. لذلك تقدم معنا في فضل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قتال أمراء الجور قال لا ما صلوا، لا ما صلوا، لأن ظهور الصلاة علامة على ظهور الدين فيهم. وقوله وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله أي أعلاه وأرفعه، أي أعلاه وأرفعه. فمن أسباب علو الدين، ومن أسباب علو الدين وظهوره الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. طيب ما الفرق بين علوه وظهوره في الصلاة وعلوه وظهوره بالجهاد؟ علوه في الصلاة في أيوة يعني أحسنت، هل من هذا المعنى؟ فعلوه بالصلاة يظهر في المسلمين، وعلوه بالجهاد يظهر للكافرين. فعلوه بالصلاة يظهر للمسلمين، وعلوه بالجهاد يظهر للكافرين. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله، فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك؟ ثم قال: كف عليك هذا، يعني لسانه. وملاك الشيء بكسر الميم وتفتح هو نظامه وقوامه، وملاك الشيء بكسر الميم وتفتح هو نظام الشيء وقوامه الذي يعتمد عليه منه. فأصل الخير إمساك اللسان، فأصل الخير إمساك اللسان. وعلى هذا اسم ملاك يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ معناها يعني قوام البيت، نظام البيت، سميها ملاك باعتبار هذا المعنى لا باعتبار نسبتها إلى الملائكة. ومعاني الكلام مؤثرة في الأحكام، معاني الكلام مؤثرة في الأحكام منعا وإباحة، منعا وإباحة. مثلا قولهم رمضان كريم ممنوع أم غير ممنوع؟ ما الجواب؟ لماذا؟ ممنوع لأن الكرم لا ينسب إلى ظرفه هنا وهو الشهر، لكن ينسب إلى الله، وهذا بعض معناه. لأن كريم في لسان العرب على زينة فعيل، وفعيل يقع على معنيين، أحدهما فاعل أي مكرم، والآخر مفعول أي مكرم. فباعتبار المعنى الأول لا يكون رمضان مكرما، فالمكرم هو الله سبحانه وتعالى. وباعتبار المعنى الثاني يكون رمضان مكرما، فإن الله جعل له من المكانة ما ليس لغيره من الشهور. وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، أي فقدتك. وهذه كلمة تجري عند العرب على ألسنتهم لا يريدون بها حقيقتها، تجري على ألسنة العرب لا يريدون بها حقيقتها. فمقصودهم الإغراء بحفظ ما يلقى من الكلام، الإغراء يعني الحتى الشديد بحفظ ما يلقى من الكلام. وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم أي هل يطرح الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، وهي أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به. ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالمذكور في الحديث ليس جنس الكلام، وإنما نوع مخصوص منه. والمذكور في الحديث ليس جنس الكلام، وإنما نوع مخصوص منه، وهو القول في الناس والقطع عليهم بشيء، القول في الناس والقطع عليهم بشيء. خص بهذا لعظيم خطره وشدة ضرره، خص بهذا لعظيم ضرره وشدة خطره. يعني قوله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، لا يقصد ما يتكلمون به من الكلام، وإنما يقصد نوعا مخصوصا هو أكثر ما يكب الناس في النار، وهو القطع على أحد بشيء والحكم عليه بشيء. قل فلان فاسق، فلان كافر، فلان مبتدع، هذا أكثر ما يكب الناس على وجوههم في نار جهنم. فخوف الخلق منه بخبره صلى الله عليه وسلم عنه تحذيرا منه وتنفيرا، ليتحرز العبد منه فلا يتكلم فيه إلا بعلم ودين، فلا يتكلم فيه إلا بعلم ودين. فإذا تحقق علم قول ما يقوله وكان صادقا في تدينه بهذا جاز له أن يقوله، والأمر عظيم. قال ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها الأمراء أو قال الحكام والعلماء. يعني الأمر في الكلام عظيم، حفرة من حفر النار، ابتلي بها من أسند إليه الأمر من حكام المسلمين وأمرائهم الذين يأخذون الناس بأحكام الشرع، وعلماؤهم الذين يبينون تلك الأحكام، فهي ليست مردودة للتشهي والتلهي بل مردودة إلى حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف. وفي الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت أربعة أقسام مع ذكر الواجب فيها، فقد قسمت أربعة أقسام مع ذكر الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فيشمل الفرض والنفل والمباح. والمأمور به فيها عدم تعديها، والمأمور به فيها عدم تعديها، والتعدي مجاوزة الحد المأذون به، مجاوزة الحد المأذون به. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها، عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها، بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا. والمأمور به فيه، والمأمور به فيه عدم البحث عنها، والمأمور به فيه عدم البحث عنها، فهو مما عفى الله عنه، فهو مما عفى الله عنه. وقوله وسكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله، والإجماع منعقد عليها، والمراد به عدم إظهار الحكم، عدم إظهار الحكم، لا ترك الكلام، لا ترك الكلام. فالسكوت يراد به معنيان، السكوت يراد به معنيان: أحدهما عدم إظهار الأحكام، عدم إظهار الأحكام، والآخر الانقطاع عن الكلام، الانقطاع عن الكلام. والمثبت صفة لله سبحانه وتعالى هو الأول دون الثاني، هو الأول دون الثاني. فيقال مثلا بيّن الله ما شاء من الأحكام وسكت عما شاء من الأحكام، بمعنى لم يظهرها، بمعنى لم يظهرها. ويقال عند ذكر كلام الله سبحانه وتعالى إن الله يتكلم متى شاء بما شاء، فإن شاء تكلم وإن شاء إيش؟ لا، رجعنا إلى لم يتكلم، وإن شاء لم يتكلم، لأن سكت بمعنى إيش في الشرع؟ عدم بيان الأحكام. فهنا عند إرادتك أنه يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء تذكر نفي الكلام، فتقول يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. وأهل السنة مجمعون على هذا المعنى، وهو أن كلام الله معلق بمشيئته واختياره، لكن مختلفون في العبارة المؤدية عنها. فمنهم من يقول يتكلم إذا شاء ولا يتكلم متى شاء، ومنهم من يقول يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. والأول أصح من الثاني، لأن السكوت حيث ذكر كهذا الحديث وفي حديث ابن عباس عند أبي داود إنما يراد به عدم بيان الأحكام والانقطاع عن الكلام. نعم، نفع الله بكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه باللفظ المذكور، وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم ذكر الحديث وإسناده ضعيف جدا، وروي من وجوه أخرى لا يصح منها شيء، فتحسين هذا الحديث بعيد. والزهد في الدنيا شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. فكل رغبة عما لا نفع فيه في الآخرة تسمى زهدا. ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء: أولها المحرمات، أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، وهو ما زاد عن قدر الحاجة منها، وهو ما زاد عن قدر الحاجة منها. فالرغبة عن شيء يرجع إلى واحد من هذه الأربعة يسمى زهدا، الرغبة عن شيء يرجع إلى واحد من هذه الأربعة يسمى زهدا في عرف الشرع، يسمى زهدا في عرف الشرع. والمذكور في الحديث منه الزهد في الدنيا وفيما في أيدي الناس، والمذكور من الحديث منه الزهد في الدنيا وفيما في أيدي الناس، والثاني من جملة الأول، فإن ما في أيدي الناس هو من جملة الدنيا، فإن ما في أيدي الناس هو من جملة الدنيا. وفرق بينهما لاختلاف الثمرة الناشئة منهما، وفرق بينهما لاختلاف الثمرة الناشئة منهما. ومن زهد في الدنيا أحبه الله، ومن زهد في الدنيا أحبه الناس لأنه يترك مزاحمتهم عليها. ومن زهد في الدنيا ومن زهد فيما في أيدي الناس أحبه الناس لأنه يترك مزاحمتهم عليها. طيب يحبه الله ولا ما يحبه؟ ويحبه الله عز وجل أيضا، لأن ذلك من جملة الزهد في الدنيا، لأن ذلك من جملة الزهد في الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في السنن من حديث أبي سعيد الخدري، لكن أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فرواه الدارقطني في السنن وغيره، وكلاهما إسناده ضعيف. ويروى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة بأسانيد ضعيفة، والأمر فيها ما ذكره المصنف في قوله: وله طرق يقوي بعضها بعضا. فالحديث حسن بمجموعها، الحديث حسن بمجموعها. وفي الحديث المذكور نفي أمرين: أحدهما الضرر قبل وقوعه، الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، فيدفع بالحيلولة دونه. والآخر الضرر بعد وقوعه، الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، فيرفع بإزالته. الحديث المذكور يشمل الضرر الواقع والمتوقع، الحديث المذكور يشمل الضرر الواقع والمتوقع. أما قول الفقهاء الضرر يزال فيختص بالضرر الواقع، فيختص بالضرر الواقع. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، يشمل النهي عن حالين من الضرر، يشمل النهي عن حالين من الضرر. أحدهما ابتداؤه في قوله لا ضرر، ابتداؤه في قوله لا ضرر. والآخر مقابلة جنسه بمثله، مقابلة جنسه بمثله في قوله ولا ضرار، في قوله ولا ضرار، أي لا يفعل شيء منه على وجه المقابلة بمثله، أي لا يفعل شيء منه على وجه المقابلة بمثله. فمن أوصل إليه أحد ضررا فهو منهي عن أن يقابل ضرره بضرر، فهو منهي عن أن يقابل ضرره بضرر. نعم. أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى بهذا اللفظ، وهو به غير محفوظ. الحديث المذكور ضعيف، والمحفوظ فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم متفق عليه وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات ويفصل بين الخصومات، وهو جعل البينة على المدعي وجعل اليمين على من أنكر وهو المدعى عليه والمدعي هو المبتدئ بالدعوة المتقدم بها، والمدعى عليه هو المطالب بالدعوة والفقهاء يفرقون بينهما بأن المدعي من إذا سكت ترك وأن المدعى عليه من إذا سكت لم يترك فالأول وهو المدعي إذا سكت فلم يستتم أمر مطالبته ترك، لأنه هو صاحب الحق الذي يدعيه، فإذا أعرض عنه ونأى بجانبه لم يطلب. وأما المدعى عليه فهو من إذا سكت لم يترك، أي إذا أقيمت عليه دعوة بالمطالبة فسكت عن بيانها بدفعها عنه فإنه لا يترك، ويلزمه القاضي بما يراه فيها. وفي الحديث أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والبينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر واليمين هو الحلف فمن ادعى شيئا طولب ببينته ومن ادعي عليه شيء دفعه بيمينه وهذا هو الأصل العام في الدعاوى وقد يتخلف باعتبار قرينة تلوح للقاضي فقد يجعل اليمين في جانب المدعي لا في جانب المدعى عليه على ما هو مفصل عند الفقهاء في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء. فالحديث المذكور من العام المخصوص فهو أصل في الدعاوى والبينات، لكنه لا يطرد في جميع أفراد القضايا، بل يتخلف عما يتخلف منه باعتبار القرائن التي يحكم بها القاضي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه، وفيه الأمر بتغيير المنكر بقوله: فليغيره. فتغيير المنكر واجب للأمر به، والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. فالمنكرات هي المحرمات، فالمنكرات هي المحرمات. وتغيير المنكر له ثلاث مراتب، وتغيير المنكر له ثلاث مراتب. الأولى تغييره باليد، والثانية تغييره باللسان، والثالثة تغييره بالقلب. تغييره بالقلب. فالمرتبة الأولى أن يغير المنكر بيده، ومحله من كان له سلطان، من كان له سلطان على الواقع في المنكر، من كان له سلطان على الواقع في المنكر، كالإمام في رعيته، والرجل في أهله وذريته، والرجل في أهله وذريته. وأما تغيير المنكر باللسان فهو محل لمن كان أهلا له من المسلمين، فهو محل لمن كان أهلا له من المسلمين. فمن كان أهلا له علما وحكمة وحلما من المسلمين فله أن يغير بلسانه. وأما التغيير بالقلب فهو واجب على المسلمين كافة، وحقيقته نفرة القلب من المنكر وكراهته له، نفرة القلب من المنكر وكراهته له. ولا يلزم أن يقارنها تغير الوجه، ولا يلزمها أن يقارنه تغير الوجه بتكدر ونحوه. فإذا وجدت هذه النفرة من المنكر مبغضا له تحقق كونه منكرا له مغيرا في قلبه. وعلقت المرتبتان، علقت المرتبتان الأولى والثانية بالاستطاعة، أما المرتبة الثالثة فلم تعلق بها لأنه مقدور عليها في حق الناس جميعا، لأنه مقدور عليها في حق الناس جميعا، فليس لأحد من الخلق على قلب غيره سلطان، فليس لأحد من الخلق على قلب غيره سلطان. وقوله وذلك أضعف الإيمان أي أقل مراتبه، أي أقل مراتبه في تغيير المنكرات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه، وليس عنده قوله ولا يكذبه، فهي غير واردة في روايته، جزم بهذا جماعة من الحفاظ، فليست هي من جنس اختلاف النسخ، بل من ذكرها في هذا الحديث عند مسلم فقد غلط عليه. وفي الحديث خمس من المنهيات. الأولى في قوله لا تحاسدوا، وهو نهي عن مقابلة الحسد بالحسد، وهو نهي عن مقابلة الحسد بالحسد، وفي ضمنه النهي عن أصله، وفي ضمنه النهي عن أصله، فهو نهي عنه ابتداء ومقابلة. والحسد إيش؟ تمني زوال النعمة عن الغير. ما الفرق بينهما؟ تمنى الزوال أو لم يتمنى الزوال. وحقيقة الحسد كراهية وصول النعمة إلى غيره، كراهية وصول النعمة إلى غيره ولو لم يتمنى زوالها، زوالها ولو لم يتمنى زوالها، ذكره ابن تيمية الحفيد وغيره. والثانية في قوله ولا تناجشوا، وأصل النجش في لسان العرب هو إثارة الشيء بمكر وخديعة، إثارة الشيء بمكر وخديعة. فالمنهي عنه في الحديث الوصول إلى المطالب بالمكر والحيلة، المنهي عنه في الحديث الوصول إلى المطالب بالمكر والحيلة. ومن جملته البيع المعروف بيع النجش، البيع المعروف بيع النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا، أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، فهو يحتال بهذا لرفع قيمتها فينتفع صاحبها، فهو يحتال بهذا في رفع قيمتها لينتفع صاحبها. والثالثة في قوله ولا تباغضوا، وهو نهي عن البغض، وهو نهي عن البغض. ما هو البغض؟ شدة الكراهية، كراهية الشيء والنفرة، يعني تفسير لقول الله، وهي كراهية الشيء والنفرة منه، كراهية الشيء والنفرة منه. ومحل النهي عنها إذا فقد المسوغ الشرعي، إذا فقد المسوغ الشرعي، فإن وجد لم يكن منهيا عنه، فإن وجد لم يكن منهيا عنه، كمن يبغض لأجل معصيته أو لأجل بدعته أو غير ذلك. واضح؟ يعني إذا وجدنا مسوغ شرعي لا يكون البغض منهيا عنه بل مأمورا به، لكن المأمور به هنا ما هو؟ إيش؟ البغض، وهو نفور القلب وكراهية، وليس الحقد. ما معنى الحقد؟ الحقد هو حقن القلب، حقن القلب حتى يتمنى عدم وصول الخير لغيره، حتى يتمنى عدم وصول الخير لغيره. لذلك بعض الناس يحقد ويقول هذا بغض شرعي، يحقد وهذا يقول هذا بغض شرعي، وهذا غلط. الحقد شيء والبغض شيء آخر، والناس يقعون في الآثام لأنهم لا يفرقون في الأحكام. مثلا صاحب البدعة، الإنسان مأمور بأن يبغضه لكن ليس مأمورا بأن يحقد عليه، لا يجوز له أن يحقد عليه. يعني قالوا له فلان قال كلام من كلام أهل البدع، ثم بعد ذلك رجع عنه فقال يا ليته ما رجع عنه، هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، هذا حقد، هذا محرم، وهو ليس من أخلاق المؤمنين. والشرع قدر أحوالنا في أحكام. ليس الأمر بالتشهي، الأمر عبادة لله عز وجل، أن تحب لأجل الله وتبغض لأجل الله، لا تحب لأجل حصول إحسان إليك ولا تبغض لأجل وصول إساءة إليك، وإنما تحب وتبغض لأجل أمر الشرع. والرابعة في قوله ولا تدابروا، والرابعة في قوله ولا تدابروا، وهو نهي عن التدابر، وهو التهاجر والتصارم والمقاطعة، وهو التهاجر والتصارم والمقاطعة، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، إذا كان لأمر دنيوي، فإن كان لأمر ديني لم ينهى عنه بقدره، لم ينهى عنه بقدره، كما اتفق هجره صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا، كما اتفق منه صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا. واضح معنى التدابر. من لطيف الفقه، من لطيف الفقه أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان ينهى عن تقدم المصلين بعضهم على بعض في الصلاة بعد السلام منها، الذي يفعله الناس إذا استحم الصف فسلموا من الصلاة بعد السلام يتقدم إيش؟ واحد هنا. فالشيخ يرى أن هذا من جملة التدابر الذي ينهى عنه، لأن الأصل أن الإنسان يأنف من أن يوليه أحد دبره، هذا في مجالسنا معروف، يكره الإنسان أن يكون واحد جالس أمامه هكذا، فكان يكره أن يكون هذا في المصلين حفظا لجماعتهم وألفة قلوبهم، وهو مورد صحيح، فكان يرى أن هذا من جملته وينهى عنه، وهو في هذا المعنى على وجه لطيف من الفقه، لأن تحقيق كمال الألفة والمحبة بينهم ترك هذه الحال، لكن في دخولها في المعنى المحرم نظر، لكن في القول بكراهتها قوة، لكن بالقول بكراهتها قوة، ولا سيما إذا صار شعارا، يعني إذا صار عادة بعدما يسلم الإمام في المسجد بعضهم يتقدم، هذا مما يكره، لأنه ينافر مقصود الشرع في الجماعة، وهو الألفة بين قلوبهم. فإن من أعظم مقاصد الشرع في الأمر بجماعة المسلمين في صلاتهم هو تحصيل الألفة بينهم. والخامسة في قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو نهي عنه في جميع المعاملات المالية على اختلاف أنواعها، لئلا يتقدم أحد على أحد في بيع أو إجارة أو غير ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذكر هذه المنهيات الخمس وكونوا عباد الله إخوانا، وهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما أنها خبر عما تحققه الجمل المذكورات قبلها، أنها خبر عما تحققه الجمل المذكورات قبلها، وأن الناس إذا امتثلوها تحققت فيهم الأخوة الدينية، وأن الناس إذا امتثلوها تحققت فيهم الأخوة الدينية، والآخر أنها جملة مؤسسة لمعنى جديد، أنها جملة مؤسسة لمعنى جديد، وهو الأمر بتحقيق الأخوة الدينية بكل ما يوصل إليها، وهو أمر بتحقيق الأخوة الدينية بكل ما يوصل إليها، وكلا المعنيين صحيح. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من تعقد معه الأخوة الدينية وهو المسلم، فقال المسلم أخو المسلم. ثم أتبعها بذكر حقوق من أعظم حقوقه فقال: لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ثم قال: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، أي أصل التقوى في القلب، أي أصل التقوى في القلب. فإذا عمر القلب بالتقوى ظهرت آثارها على الجوارح، وإذا فقدت التقوى من القلب فقدت آثارها من الجوارح. وإذا فقدت آثارها، وإذا فقدت في القلب فقدت آثارها من الجوارح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفي أحدنا من الشر أن يشتمل قلبه على تحقير أحد من المسلمين، على تحقير أحد من المسلمين. وذكر هذه الجملة بعد ذكر محل التقوى للإرشاد إلى أن العبرة بالباطن، للإرشاد أن العبرة بالباطن. فقد يرى فيهم من لا يحمد ظاهره من سوء حاله وفقره، ويكون قلبه معمورا بالتقوى، فربما حقر لأجل ظاهره، وربما حقر لأجل ظاهره، فذكر محل التقوى للتنبيه إلى ما يحول بين النفوس وبين تحقير الناس، وهو أن الأمر يرجع فيه إلى بواطنهم التي لا اطلاع لنا عليها. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بما يردع المجرم عن التعدي على المسلم، فقال: كل المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ومعنى كونه حراما أي محفوظا ممنوعا من الاعتداء عليه، أي محفوظا ممنوعا من الاعتداء عليه في دمه وماله وعرضه. والمانع له هو من؟ هو الشرع. المانع له هو الشرع، يعني ثبتت حرمته بطريق الشرع، يعني عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمر عظيم، الأمر عظيم فيما يتعلق بحق المسلم في دمه وماله وعرضه، أن هذا حق أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن انتهك أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم عوجل بالعقوبة لشدة مخالفته، ولا سيما فيما تكرر في الشرع تقريره، كهذا الأصل الذي ملئ به القرآن والسنة في كون أهل الإسلام معصومين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فلا يستباح شيء منها إلا بالشرع على قدر المأذون به، إلا بالشرع على قدر المأذون به. ذلك تجد الفقهاء يذكرون أن مما يستباح به عرض أحد التحذير من شره، لكن يقولون بحسب ما يقع به دون زيادة، بحسب ما يقع به دون زيادة. مثلا إذا حذر إنسان من إنسان وقال بعدين شكله مو طيب، شكله مو بحلو، هذا مأذون به ولا غير مأذون به؟ غير مأذون به، محرم، لا يجوز، هذا لا أثر له في شره، هو طويل، هو قصير، هو متين، هو نحيف، والإزراء عليه بذلك وعيبه بذلك لا يجوز، لأن الأصل أن عرضه محفوظ، فلا يستباح منه إلا بقدر ما يحقق الغرض الشرعي. ولذلك لا يتجرد العبد من هذا إلا بسلامته من الأهواء، يعني ميل النفس، فإن سلم نفسه لأهوائها أخذته يمينا أو شمالا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على مسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من زوائده عليه. وفيه ذكر خمسة أعمال مقرونة بأدلتها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين. تنفيس الكرب عن المؤمنين. وفيه ذكر خمسة أعمال مقرونة بجزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا. وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله يوم القيامة. وأخر جزاؤه تعظيما له. وأخر جزاؤه تعظيما له. فإن كرب الدنيا كلها لا تعدل شيئا من كرب الآخرة. فإن كرب الدنيا كلها لا تعدل شيئا من كرب الآخرة. والعمل الثاني التيسير على المعسر. وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والثالث الستر على المسلم. وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. ومحله من ليس معروفا بالفسق مشهورا به. ومحله من ليس معروفا بالفسق مشهورا به. فيستر على من زلت به قدمه فواقع ذنبا ولم تكن له عادة به. بخلاف الفاسق المتهتك بالذنوب فإنه لا يستر عليه ويرفع أمره إلى ولي الأمر ليكف شره ويمنعه من غيه. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم. سلوك طريق يلتمس فيه العلم. وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة. فيسهل له في الدنيا أعمال أهلها. فيسهل له في الدنيا أعمال أهلها. ويسهل عليه في الآخرة المرور على الصراط المستقيم. ويسهل عليه في الآخرة المرور على الصراط المستقيم. والخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه. وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وذكر الله المجتمعين له عنده في الملأ الأعلى. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن بطأ به نسبه لم يسرع به عمله. إعلاما بمنزلة لم يسرع به نسبه. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إعلاما بمقام العمل وأن من عمل نفعه عمله. ومن لم يعمل لم ينتفع بنسبه. وأن من لم يعمل لم ينتفع بنسبه. فالنسب لا يزكي أحدا ولا يقدسه. وإنما يزكيه ويقدسه عمله الصالح. نفع الله بكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا الحديث رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، فهو من المتفق عليه. وقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات أي كتبها قدرا لا شرعا، فالمكتوب شرعا يختص بالحسنات، فالمكتوب شرعا يختص بالحسنات، فهو المطلوب من الناس. وأما كتابة السيئة معها فمحله قدر الله، وأما كتابة السيئات معها فمحله قدر الله، فكتب الله في قدره على الخلق الحسنات والسيئات. والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، كتابة عمل الخلق لهما، والآخر كتابة ثوابهما وتعيينه، كتابة ثوابهما وتعيينه. والثاني هو المراد في الحديث لقوله بعد ذكرها ثم بين ذلك، لقوله بعد ذكرها ثم بين ذلك، وذكر التواب عليها، وذكر التواب عليها. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالتواب الحسن، والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالتواب الحسن، وهي كل ما أمر به الشرع، وهي كل ما أمر به الشرع. والسيء اسم لكل ما توعد عليه بالتواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فيندرج في الحسنات ايش؟ الفرائض والنوافل. فيندرج في الحسنات الفرائض والنوافل، وتختص السيئات بكونها إيش؟ المحرمات، وتختص السيئات بكونها المحرمات. طيب، والمكروه والمباح؟ وأما المكروه والمباح فلا يجعلان من شيء منهما باعتبار أصلهما، فلا يجعلان من شيء منهما باعتبار أصلهما، وإنما باعتبار القصد فيهما، وإنما باعتبار القصد فيهما. فإذا كان قصده حسنا، فإذا كان قصده حسنا ألحق بالحسنات، وإن كان قصده سيئا ألحق بالسيئات. والعبد بين الحسنة والسيئة له 4 أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فمن هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، كتبت له حسنة كاملة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ويعملها، أن يهم بالحسنة ويعملها فيكتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومقدار التعظيم التضعيف مرده إلى إيش؟ حسن الإسلام. ومقدار التضعيف مرده إلى حسن الإسلام، فأقل ما تضعف به الحسنة كونها 10، ثم يتفاوت الناس فيما فوق ذلك، ثم يتفاوت الناس فيما فوق ذلك. طيب، ما الفرق بين الحالة الأولى والثانية من جهة الجزاء؟ نعم، من جهة الجزاء، أنا قلت من جهة الجزاء، الجزاء شو الفرق بينه؟ تحديد الأول والآخر إلى الله سبحانه. يعني الفرق بينهما أن الأول لا يدخله التضعيف، وأما الثاني فيدخله التضعيف. فإذا هم بالحسنة كتبت له حسنة كاملة، وأما إذا عملها فإنها تكتب وتضاعف للإنسان 10 في أقل مراتبها. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة واحدة، فتكتب سيئة واحدة من غير مضاعفة لها في الكمية، من غير مضاعفة لها في الكمية، وإن ضوعفت في الكيفية بتعظيم قدرها، وإن ضوعفت بالكيفية بتعظيم قدرها، كالسيئة الواقعة في مكان شريف أو زمان شريف، فتكون أثقل في الميزان من جنسها في غيره، فتكون في الميزان أثقل من غيره من مثلها في غيره. فالنظر الحرام والكلام الحرام في البلد الحرام والزمن الحرام أعظم من النظر الحرام والكلام الحرام في غير البلد الحرام وغير الزمن الحرام. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها بل يتركها. وترك السيئة وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب فتفتر عزيمته وتضعف رغبته، فتفتر عزيمته وتضعف رغبته. فأما الأول وهو ترك السيئة لسبب داع فهو 3 أقسام، فأما الأول وهو ترك السيئة لسبب داع فهو 3 أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله، أن يكون السبب خشية الله فيثاب على ذلك. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم، أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم فيعاقب على ذلك. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع تحصيل أسبابها، فهذا تكتب عليه سيئة كمن عملها، هذا تكتب عليه سيئة كمن عملها. يعني مثل إنسان أراد أن يسرق بيتا واحتال في الصعود على سلم ثم دخل إليه فحاول كسر بابه فلم يستطع إلى ذلك سبيلا. فهذا تكتب عن السرقة أم لا تكتب؟ تكتب، لأنه فعل أسبابها واجتهد في الوصول إليها لكنه لم يقدر على ما أراد، فتكتب عليه سيئة. أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون همه بالسيئات هم خطرة، أن يكون همه بالسيئات هم خطرات، وهم الخطرات هو الذي لا يسكن فيه القلب إليها، وهم الخطرات هو الذي لا يسكن فيه القلب إليها. وهذا تكتب له حسنات، وهذا تكتب له حسنة جزاء نفوره من السيئة، جزاء نفوره من السيئة. فمن خطر في قلبه موقعة سيئة ثم نفر قلبه منها وكان همه هم خطرات فهذا تكتب له حسنة، وهو القسم المذكور في الحديث، وهو القسم المذكور في الحديث. والقسم الثاني أن يكون همه بالسيئة هم عزم، أن يكون همه بالسيئة هم عزم، وهو الهم المشتمل، وهو الهم المشتمل على العزم على الإرادة الجازمة، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة مع التمكن من الفعل، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة مع التمكن من الفعل. وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان. أحدهما أن يكون محل همه عزما أعمال القلوب، أن يكون محل همه عزما أعمال القلوب، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ العبد به، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ العبد عليه، كعزمه على كبر أو عجب أو غير ذلك. والآخر ما كان من أعمال الجوارح، ما كان من أعمال الجوارح، فيصر عليه القلب هاما به، فيصر عليه القلب هاما به على وجه العزم، فيشتمل القلب على الإرادة الجازمة له، فيشتمل القلب على الإرادة الجازمة له مع التمكن من فعله، وهذا يؤاخذ عليه أيضا ويعاقب به في أصح قولي أهل العلم، في أصح قولي أهل العلم، وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد، وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد. فإذا وجد في القلب هم عزم مشتمل على إرادة جازمة مقترنة بالتمكن من الفعل لكن لم يظهر في الخارج، فإن العبد يعاقب على ذلك الهم المتمكن في قلبه ويكتب عليه سيئة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، ووقع في بعض رواياته وإن سألني لأعطينه عوضا ولئن سألني، وعنده أيضا في بعض رواياته ولئن استعاذ بي عوضا استعاذني، وزاد في آخره وما ترددت عن شيء أنا فاعله، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، وولي الله شرعا كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي، فيندرج فيه الأنبياء فمن دونه، فيندرج فيه الأنبياء فمن دونهم، وهو المعنى المراد في الحديث، وهو المعنى المراد في الحديث. وتقدم أن الولي اصطلاحا يختص بغير النبي، يختص بغير النبي لما تقرر عندهم في التفريق بين آيات النبوة التي تسمى المعجزات وبين كرامات الأولياء. ومعاداة الولي يؤذن صاحبها بحرب من الله، يؤذن صاحبها بحرب من الله، ومحل ذلك حالان: إحداهما أن يعادي الولي لأجل دينه، أن يعادي الولي لأجل دينه، والأخرى أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، أن يعاديه لأجل الدنيا لأجل ظلمه والتعدي عليه. فإن خلا من هذا لم يدخل في الحديث، فإن خلا من هذا لم يدخل في الحديث، يعني إذا عاداه لأجل الدنيا بدون ظلم له هذا لا يدخل في الحديث. مثل إنسان ينازع أحدا موصوفا بالخير على ملك أرض، فبينهما معاداة وخصومة في من له وضع اليد على هذه الأرض، وكل واحد منهما له من البينات ما يرى أن له حقا فيها، فهذا لا يدخل في الحديث. ويختص الحديث بالمعاداة لأجل الدين أو لأجل الدنيا مع التعدي والظلم. وقوله في آخر الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي لا يقع شيء منه يتعلق بذلك إلا بما يوافق محبة الله ومرضاته، أي لا يقع شيء منه يتعلق بذلك إلا فيما يوافق محبة الله ومرضاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث رواه ابن ماجه بلفظ: إن الله وضع عن أمتي، إن الله وضع عن أمتي، ورواه البيهقي بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف. والرواية في هذا الباب فيها لين أي ضعف، والعزو إلى ابن ماجه وحده مغن عن ذكر البيهقي. لماذا العزو إلى ابن ماجه وحده مغن عن ذكر البيهقي؟ حسن، لأن الحديث إذا كان في شيء من الكتب الستة عزي إليها اتفاقا وانفرادا بحسب حاله فيها، ويقدم العزو إلى الصحيحين، فإذا كان فيهما أو في أحدهما اكتفي بالعزو إليه، فإن كان في السنن اكتفي بالعزو إليها اتفاقا وانفرادا، فإن خلت منه الأصول الستة عزي إلى غيرها وقدم منها مسند أحمد كما ذكره ابن حجر في مختصر زوائد البزار. ودرج الشافعية على ذكر سنن البيهقي لأجل اختصاصه عندهم بتخريج أدلة الشافعي، ودرج الشافعية على ذكر تخريج البيهقي لاختصاصه عندهم بتخريج أدلة الشافعي، فاحتفاؤهم به كاحتفاء الحنابلة بمسند أحمد، فاحتفاؤهم به كاحتفاء الحنابلة بمسند أحمد. يعني تقدم معنا أن الحنابلة ربما يكون الحديث في الصحيحين ويزيدون عزوه إلى مسند أحمد، الواقع في منتقى الأخبار في اصطلاح متفق عليه أنه البخاري ومسلم وأحمد. الشافعية أيضا احتفوا بسنن البيهقي لأجل منزلته عندهم في تخريج أدلة الشافعي. وفي الحديث المذكور بيان عظم فضل الله على هذه الأمة بعدم مؤاخذتها في ثلاثة أمور: أولها الخطأ، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقدر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وثالثها الإكراه وهو إرغام العبد على ما يريد. ومعنى التجاوز عدم الإثم مع وجودها، ومعنى التجاوز عدم الإثم مع وجودها، وهو الموافق رواية ابن ماجه: إن الله وضع عن أمتي، أي أسقط عنها الإثم، وهو الموافق رواية ابن ماجه: إن الله وضع عن أمتي، أي أسقط عنها الإثم، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره. أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من زوائده عليه، وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا، وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا. فمن أراد صلاح نفسه فهو مأمور بأن ينزلها إحدى منزلتين، فهو مأمور بأن ينزلها إحدى منزلتين. فالمنزلة الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، وإقامته في غيره، وإقامته في غيره متقيدة بزمن أو حال. والمنزلة الثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي يمر ببلد ثم يخرج منه، وهو المسافر الذي يمر ببلد ثم يخرج منه، فلا رغبة له في الإقامة ولو كانت مقيدة، فلا رغبة له في الإقامة ولو كانت مقيدة. فالعبد مأمور أن يكون حاله في الدنيا إما كحال الغريب وهو الذي لا يزمع إقامة ولا يعزم عليها، وإنما يريد البقاء مدة ثم يتحول عن تلك الدار إلى دار إقامته، وإما أن يكون عابر سبيل وهو المار الذي لا يتلبث وما أن يدخل ببلد حتى يخرج منها. فالحال الأولى أكمل من فالحال الثانية المنزلة الثانية أكمل من الأولى لقلة التعلق فيها بالدنيا. المنزلة الثانية أكمل من الأولى لقلة التعلق فيها بالدنيا، فتعلق عابر السبيل بالدنيا قليل، فقلة تعلقه ببلد عند مروره به في مراحل سفره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وهو كتاب مفقود لم يوجد، وإنما يوجد مختصر له مجرد من الأسانيد. والحديث عند من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف وتصحيحه بعيد كما بسطه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. والهوى الميل المجرد، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي حتى يكون ميله، أي حتى يكون ميله. وربما أطلق الهوى على الميل إلى خلاف الحق، وربما أطلق الهوى على الميل إلى خلاف الحق، لكن معنى الحديث يتعلق بمجرد الميل، لكن معنى الحديث يتعلق بمجرد الميل. والإيمان المنفي في الحديث له معنيان، والإيمان المنفي في الحديث له معنيان، أحدهما أن يكون المراد نفي أصل الإيمان، أن يكون المراد نفي أصل الإيمان، والآخر أن يكون المراد نفي كمال الإيمان، والآخر أن يكون المراد نفي كمال الإيمان. ويحدد كلا متعلقه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويحدد كلا متعلقه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يكن هواه موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يصح إسلامه إلا به، كان نفي الإيمان عنه نفيا لأصله، وإن كان هواه متعلقا بعدم الميل إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يصح إسلام العبد بدونه، كان النفي هنا متعلقا بالكمال لا بأصل الإيمان. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إن

والآخر إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره. إغناء الحافظ تلك الضبوط عن غيره، فلا يحتاج إلى غيره في تحقيق ضبط ألفاظها، ثم وعد المصنف بشرح هذه الأحاديث في كتاب مستقل، واخترمته المنية فلم يشرح هذه الأحاديث، ذكره صاحبه وأخص الناس به تلميذه ابن العطار الدمشقي، وما يوجد بأيدي الناس من شرح منسوب إليه لا تصح نسبته إليه، فهو أشبه شيء أن يكون شرح العلامة زكريا الأنصاري، وهو بعده بأكثر من 200 سنة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة نضر الله امرأ، روي بتشديد الضاد وتخفيفها، والتشديد أكثر، ومعناه حسنه وجمله. قال الحديث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية. قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله، معناه مقبولة. الحديث الثاني: لا يرى عليه أثر السفر، هو بضم الياء من يرى. قوله: تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره، وهو مريد لها. هذا الذي ذكره المصنف هو بعض ما يتعلق بالإيمان بالقدر، والمختار أن الإيمان بالقدر يرجع إلى حقيقته الشرعية كلها. وتقدم أن القدر شرعا هو علم الله بالوقائع وكتابتها، ومشيئته وخلقه لها. فمضمن هذه الحقيقة الشرعية هو الذي يعين به صفة الإيمان بالقدر شرعا، فالمذكور في كلام المصنف بعض تلك الحقيقة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله: فأخبرني عن أمارتها، هو بفتح الهمزة أي علامتها، ويقال أمار بلا هاء لغتان، لكن الرواية بالهاء. قوله: تلد الأمة ربتها، يعني قال أمار لغة، لكن الرواية بالهاء، يعني الأصل في الحديث النبوي قبوله اللغة التي يحتملها الكلمة ما لم تتبين الرواية أنها بكذا أو كذا. ولهذا من المهم ضبط الألفاظ النبوية بحسب ما في اللغة العربية، وهذا يدخل في نوع من أنواع العبادات، وهي السنن المتكررة في المحل الواحد. هذا أحيانا يكون باللغة، أحيانا يكون الحديث له لفظ هكذا من الأذكار، وله لفظ آخر هكذا، ويتعبد به تارة هكذا، فمعرفة وجوه ضبط الكلام النبوي باللغة مهمة جدا. وإذا تبين أن الرواية بأحدهما اقتصر عليه. لكن كيف طريق معرفة أن الرواية بهما بأحدهما؟ أحسن. الطريق اليوم صار هو الشروح والنسخ المتقنة لها، وأما النقل فإنه ضعف في الناس ضبط المروي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها. وبنت السيد في معنى السيد. وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها، وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله العالة أي الفقراء، ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله لبثت مليا هو بتشديد الياء أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثة، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. قوله وكان ذلك ثلاثة هكذا جاء مبينا عند أصحاب السنن كلهم، وهو يحتمل ثلاثة أيام أم ثلاث ليال. ما الجواب؟ لماذا ليال؟ لماذا مذكرة؟ وإذا كان العدد مذكرا فالمعدود مؤنث، ومحل هذا إذا ذكر معه، محل هذا إذا ذكر معه، فإن لم يذكر معه جاز التذكير والتأنيث. ومنه حديث أبي أيوب رضي الله عنه في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فالمراد هنا ست ليالي أم ستة أيام؟ المراد هنا ستة أيام، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ستا بما يناسب المؤنث، لأنه إذا حذف المعدود جاز في العدد التذكير والتأنيث. فقوله في هذا الحديث ثلاثا إذ لم يذكر المعدود يجوز أن يكون مذكرا وهو الأيام، أو مؤنثا وهو الليالي. ووردت الرواية بهذا وهذا، لكن لا يصح منها شيء، فالصحيح فيه الإطلاق دون تعيينه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قال رحمه الله تعالى: قوله يوشك هو بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب. قال رحمه الله تعالى: قوله حمى الله محارمه، معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها. قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع قوله عن أبي رقية هو بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قال رحمه الله تعالى: قوله الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل إلى موضع يقال له دارين، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، وقد بسطت القول في ضحي في أوائل شرح صحيح مسلم. قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين هو غلط عند العارفين، فلا تصح نسبته إلى البلدة المذكورة. وقوله نسبة إلى دير كان يتعبد فيه أي حال نصرانيته قبل إسلامه، أي حال نصرانيته قبل إسلامه، لأن التخلي في الصوامع ليس من دين الإسلام، فكان حقيقا بالمصنف أن يقيدها بقوله قبل إسلامه، وهو الذي أشار إليه في كتابه شرح صحيح مسلم وفي كتابه الأسماء واللغات، تهذيب الأسماء واللغات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث التاسع قوله واختلافهم هو بضم الفاء إلى بكسرها. قال رحمه الله تعالى: الحديث العاشر قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. وذكر الجرداني في شرح الأربعين نقلا عن المصابيح أنه جاء بالتشديد أيضا، ونقل الجرداني في شرح الأربعين عن المصابيح أنه جاء بالتشديد أيضا، فيقال وغذي ويقال وغدي، والأول أعلى وأولى، فهو اللغة المشهورة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر، قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر، ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. ما ذكره المصنف رحمه الله من تفسير الريب بالشك فيه نظر، فحقيقة الريب كما تقدم قلق النفس واضطرابها، فالريب شك وزيادة، وتفسيره بالشك بالنظر إلى مبتدئه، وتفسيره بالشك بالنظر إلى مبتدئه لا بالنظر إلى حقيقته، ومبتدأ الريب شك ثم يتزايد حتى يحصل أصله وهو القلق والاضطراب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عشر، قوله يعني بفتح أوله. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر، قوله الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى، وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. قال رحمه الله تعالى الحديث، لماذا ما ذكر هذه الشروط أحال على كتب الفقه؟ أحسن، بالنظر إلى مناسبة تصنيف الكتاب، وهذا العلم، العلم ليس إظهار كل ما تعلم، ليس إظهار كل ما تعلم، العلم هو إظهار ما تعلم في الحال المناسبة له، هذا هو العلم. ما يأتي إنسان إلى قوم مبتدئون في العلم مثلا، وإلى قوم مبتدئين في العلم فيبدو لهم منه ما يعجزون عنه، هذا ليس علما، هذا جهل، هذا نوع من الجهل، لأن حقيقة العلم أن تعلم كيف تعلم لا أن تعلم فقط، وهذا هو حال الشرع في البيان والتعليم وإيضاح الحق للناس، أن يخاطبهم بحسب ما يدركون من معانيه، تارة فيما يبين لهم وتارة في كيفية بيانه، فيبين لهم ما يحتاجون إليه، وما لا يحتاجون إليه يطوى عنهم، ثم إذا بين ما يحتاجون إليه بين بقدره. ولذلك تجد أهل العلم تارة يحيلون على غير مذكور، يقولون وبسطه في موضع آخر، أو يقولون ويذكر في فن آخر، أو وهو مذكور في محله من كتب الفقه، لأن هذا هو المناسب لإيصال الحق وتعليمه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر، قوله أو ليصمت بضم الميم. وسمع كسرها أيضا وهو القياس، فيصح أو ليصمت أو ليصمت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع عشر، القتلة والذبحة بكسر أولهما. قوله وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عشر، جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها، وجنادة بضم الجيم. قال رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عشر، تجاهك بضم التاء وفتح الهاء، أي أمامك كما في الرواية الأخرى. اقتصر المصنف رحمه الله على ضم التاء فيها، ويعرف فيها التثليث، فهي مضمومة التاء مع الفتح والكسر، فيقال تجاه وتجاه وتجاه، وما كان على هذا النحو يسمى عند علماء اللغة بالمثلث، أي الكلمة التي تجيء بأنواع الحركات الثلاث، الضم والكسر والفتح.

قال رحمه الله تعالى: الحديث 25: الدثور بضم الدال والثاء المثلثة. الأموال: واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله: وفي بضع أحدكم، هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح ويفاف النفس وكفها عن المحارم. قوله رحمه الله: وهو كناية عن الجماع، ويقع أيضا كناية عن الفرض، نص عليه المصنف نفسه في شرح مسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 26: السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360 مفصلة. ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 27: النواس بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها. والفتح أشهر، وسمعان أشهر من سمعان. قوله: حاك بالحاء المهملة والكاف، أي تردد. قوله: وابصة بكسر الباء الموحدة. قال رحمه الله تعالى: الحديث 28: العرباض بكسر العين وبالموحدة. سارية بالسين المهملة والياء المثناة من تحت. قوله: ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء، أي سالت. قوله: بالنواجذ، هو بالذال المعجمة وهي الأنياب، وقيل الأضراس. والبدعة ما عمل على غير مثال سابق. هذا الذي ذكره رحمه الله في حقيقة البدعة يرجع إلى الوضع اللغوي لا إلى الوضع الشرعي، يرجع إلى الوضع اللغوي لا إلى الوضع الشرعي. والمراد بها في الحديث معناها الشرعي، والمراد بها في الحديث معناها الشرعي الذي تقدم في حديث عائشة، وهو الحديث 5. أحسن الله إليكم. قوله: والبدعة ما عمل على غير مثال سبق. قال الحديث 29: وذروة السنام بكسر الذال وضمها أي علىه. ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده. قوله بكسر الميم وتفتح أيضا فيقال ملاك وملاك. أحسن الله إليكم. قوله: يكب، هو بفتح الياء وضم الكاف. قال رحمه الله تعالى: الحديث 30: الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون، منسوب إلى خشينة، قبيلة معروفة. قوله: جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما. وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تنتهكوها، انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. قال رحمه الله تعالى: الحديث 32: ولا ضرار، هو بكسر الضاد المعجمة. قال رحمه الله تعالى: الحديث 34: فإن لم يستطع فبقلبه، معناه فلينكر بقلبه. قال: وذلك أضعف الإيمان، أي أقله ثمرة. قال رحمه الله تعالى: الحديث 35: قوله: ولا يخذله، بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة. قوله في وسط بعض الحروف معجمة، يعني في مقابل المهملة، الإعجام بالنقر والإهمال بعدم النقر. مثلا يقال: الضاد المعجمة والصاد المهملة والشين المعجمة والسين المهملة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله: ولا يكذبه، هو بفتح الياء وإسكان الكاف. قوله: بحسب امرئ من الشر، هو بإسكان السين المهملة، أي يكفيه من الشر.